فأمر صحابته إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ولا يحلفوا بالكعبة، لأن الحلف بالكعبة حلف بمخلوق وهذا شرك، كما سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يحلف بالكعبة ولا بالآباء ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بالنبي ولا بالولي ولا بغير ذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، حتى يكون الحلف بالله وليس بالكعبة. نعم الكعبة معظمة، الكعبة معظمة والكعبة يطاف بها ولكن لا يحلف بها، والطواف بها هذا تابع لأمر الله عز وجل، قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فليس الطواف بالكعبة عبادة لها، وإنما هو عبادة لله الذي أمر بهذا الطواف. وإذا كانت الكعبة معظمة فلا يجوز أن يبلغ تعظيمها تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يحلف بها، وإنما يقال ورب الكعبة، يحلف بربها رب الكعبة. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اللفظين، ووجههم بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وعرفنا فيما سبق أن الأكمل أن يقول إيش؟ ما شاء الله وحده، كما في بعض الأحاديث: ما شاء الله وحده. ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. وقد ذكر العلماء عن أبي جعفر، عن أبي جعفر الداودي، أنه أجاز قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من عبارات، مستدلا بقول الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قالوا إن الله عطف رسوله، فدل على الجواز. ومثل قوله: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وأجاب العلماء على ذلك بأجوبة، من أشهرها أن هذا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ما شاء، كما أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز للخلق أن يقسموا بالمخلوقات. والجواب الثاني الذي ذكره أهل العلم أن قول ما شاء الله وشئت فيه تشريك لمشيئة الله بمشيئة الخلق، يعني تشريك في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما الآية المذكورة فليس فيها مشيئة الله عز وجل، بل فيها إيش؟ قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم. وهذا الإغناء غير مرتبط بعضه ببعض، ليس مثل المشيئة، والإنعام ليس مثل المشيئة. وأما المشيئة فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت. لكن لك أن تقول أنا أحب الله ورسوله، ها؟ تقول أنا أحب الله ورسوله، وهذا ليس مثل ذاك، لأن هذا المحبة محبة الله عز وجل مستقلة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، ومحبة المؤمنين كذلك مستقلة. فهذا دليل على تحريم هذا اللفظ، على تحريم هذا اللفظ. ونبه المؤلف في هذا أو في شرحه لهذا الحديث لعدة أمور. نبه لعدة أمور، منها قبول الحق ممن جاء به. اليهودي لما تكلم بكلام صحيح، لما قال قولا حقا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ما رده، ما قال أنا لا أقبل كلامك أنت يهودي، بل وجه أصحابه إلى ألا يحلفوا بالكعبة وألا يقولوا ما شاء الله وشئت، فالحق يقبل ممن جاء به حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، بل حتى ولو كان الشيطان، حتى لو كان الشيطان إذا قال الحق، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس الصدقة، أن يحرس الصدقة، فجاءه رجل يدعي أنه فقير وأراد أن يسرق من الصدقة، فقبضه أبو هريرة، قبض عليه وقال لا أوصلنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له حاله فتركه. وفي الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة كذلك، قال لا أدعك إلا أن أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأقول لك شيئا ينفعك الله به، ثم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فقال يا أبا هريرة أتدري من هذا، من صاحبك منذ 3 أيام؟ ذاك الشيطان. ثم قال صدقك وهو كذوب، قال صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في قوله إن آية الكرسي إذا قرأتها يحفظك الله ولا يقربك شيطان، صدقك، لكنه هو كذوب، لكن في هذه صدقك. فالصدق والحق يؤخذ ممن جاء به، فلا يجوز لك أن ترد الحق لأنه جاءك من عدوك، اقبل الحق ولو من عدوك، ولو من شخص تكرهه وتبغضه، ما دام أنه قال الحق، لأن الحق هو مبتغاك، أن تأخذ الحق ممن جاء به وترد الباطل ممن جاء به. لو أن شخصا تحبه وقال باطلا وزورا، يجب أن ترد قوله ولو كنت تحبه، واضح؟ فهنا يقول المؤلف فيه قبول الحق ممن جاء به، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها، لا يجوز الحلف بأي مخلوق. ثم بين المؤلف في قوله ما شاء الله وشئت، قال العبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، العبد له مشيئة والله عز وجل يشاء، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة الله نافذة، لكن مشيئة العبد ليست نافذة، قد تنفذ وقد لا تنفذ، أنت قد تشاء شيئا ولا يحصل، أما الله سبحانه وتعالى فإذا شاء شيئا فإنما يقول له كن فيكون. مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما نسب للشافعي أنه قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فنحن نثبت المشيئة لله عز وجل، ونثبت المشيئة للعبد للإنسان، خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون إن مشيئة العبد هي المشيئة النافذة، وينكرون مشيئة الله، ينكرون مشيئة الله ويثبتون مشيئة العبد وينكرون مشيئة الله. هؤلاء من القدرية النفاة المعتزلة، ويقابلهم الجبرية الغلاة من الجهمية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة، ليس له مشيئة ولا اختيار، بل هو يتحرك بلا مشيئة، وحركاته كحركة الريشة في مهب الريح، كحركات المرتعش من الحمى، يتحرك بدون مشيئة، هذا قول الجبرية. والآية رد على الطائفتين، على الجبرية الغلاة النافين لمشيئة العبد، وعلى القدرية النفاة النافين لمشيئة لمشيئة الله. والله عز وجل أثبت المشيئتين لمن شاء منكم، مشيئة العبد لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة لكنها محكومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأفعال العبد مخلوقة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم ذكر الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا فيه دليل على أن أعمال العباد وأفعال العباد مكتوبة، فالله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. وأفعال العباد مخلوقة، وكل شيء واقع فالله خالقه، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا اللفظ دليل، أو هذا الحديث فيه دليل على تحريم قول ما شاء الله وشئت. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا يبين ما تقدم من أن هذا الشرك، من أن هذا شرك، لأن العطف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية، ولو في أقل شيء كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طريق الشرك في الأقوال والأعمال. وهذا الحديث أيضا دليل واضح على تحريم قول ما شاء الله وشئت، وأن هذا اللفظ من التنديد، من التنديد في الألفاظ، قال أجعلتني لله ندا، وفي الحديث الآخر الرواية الأخرى أجعلتني لله عدلا يعني معادلا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني أنت جعلت مشيئة المخلوق معادلة ومساوية لمشيئة الخالق، حيث إنه عطفها بالواو، والواو تقتضي المساواة، الواو تقتضي المساواة، فلا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت، مع أن العبد له مشيئة، والله عز وجل أثبت المشيئة للعبد، لكن لا يجوز أن تكون مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك سائر الألفاظ التي فيها التنديد وفيها عطف المخلوق على الخالق بالواو، إما يقتضي المساواة اللفظية، إما يقتضي المساواة اللفظية، فلا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، ولا يجوز أن يقول ما لي إلا الله وأنت، ولا يجوز أن يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا في وجه الله ووجهك، أو أنا في حمى الله وحماك، أو أنا داخل على الله وعليك، أو نحو ذلك من العبارات، وإنما يأتي بإيش؟ بثم في الأفعال الجائزة من المخلوق، أما ما لا يجوز من المخلوق فلا يعطفه لا بالواو ولا بثم. واضح؟ مر معنا بالأمس في تنبيه المؤلف الاستعاذة، هل يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، أو بحسب المستعاذ منه؟ ها؟ إذا كان المخلوق يقدر أن يعيذك فتقول، أو إذا كان لا يقدر لا يجوز. لكن هل تقول أنا أتوب إلى الله ثم إليك؟ ها؟ أتوب إلى الله ثم إليك؟ لا. ليش؟ لأن التوبة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، قول أنا متوكل على الله ثم عليك. التوكل عمل القلب، التوكل غير التوكيل، التوكل غير التوكيل. يجوز أن تقول أنا قد وكلتك بهذا الشيء، ها؟ لكن لا يجوز أن تتوكل على المخلوق، كما لا يجوز أن تتوب للمخلوق، ولا يجوز أن تصلي للمخلوق، ولا يجوز أن تسجد للمخلوق ونحو ذلك من العبادات. كذلك لا يجوز أن تتوكل عليه، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله. والله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرطا في الإيمان، توكل على الله وحده. فلا يجوز أن تقول متوكل على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول متوكل على الله ثم عليك كذلك، وإنما تقول متوكل على الله، وتقول وكلتك. توكيل غير التوكيل، والوكالة غير التوكل الذي هو عمل القلب وعبادة القلب. فما كان عبادة فلا يجوز أن يعطف المخلوق على الخالق لا بالواو ولا بثم، وما ليس بعبادة فإنما يعطف بثم إذا كان مما يقدر عليه المخلوق. انظر كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من قال له ما شاء الله وشئت، جعل هذه العبارة من التنديد، قال أجعلتني لله ندا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاء، له مشيئة، وكل إنسان له مشيئة. فكيف بمن نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا من أعظم التنديد والشرك والعياذ بالله. مثل قول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخر ذلك. وقوله في أيضا في قصيدته الهمزية قال هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، والعياذ بالله. يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافي، وهو الذي يعلم ما في القلوب. هذا شرك، هذا رفع. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقال له ما شاء الله وشئت، وهو له مشيئة، ما رضي بالمساواة اللفظية، فكيف ينسب له صلى الله عليه وسلم حق الله من العبادات والربوبية والأسماء والصفات؟ أحسن الله إليكم. قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن الطفيل: هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخي عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك، وحذر عن قليله وكثيره، فأنظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت ميتا من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال، ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام، فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. نعم، هذه الرؤيا من الطفيل التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومضمونها إنكار قول ما شاء الله وشاء محمد، وأن هذا القول أنكره اليهود والنصارى في الرؤيا التي رآها الطفيل. ثم لما قص هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، حمد الله وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ورد في بعض الروايات أنه يمنعه الحياء، كان يمنعه الحياء أن ينهاهم عنها، يعني يمنعه الحياء من الله عز وجل، وأن يبادر إلى النهي عن شيء لم ينزل فيه نص، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها، كان يسمعها وهو كاره لها، لكنه لم يمنعهم من ذلك، لأنه لم يأته شيء فيها. قال: يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أخبرهم بالحكم بعد ذلك، بعد هذه الرؤيا التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقر رؤيا الطفيل، فلما أخبر بها الطفيل من أخبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت صار مناسبا لينهاهم عن هذه الكلمة التي كان يسمعها وهو يكرهها، ثم نهاهم عنها. وفي هذا دليل على أن هذه الكلمة ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الشرك الأكبر لم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها، فهذا دليل على أنها من الشرك الأصغر. وهنا نبه المؤلف إلى أمر مهم، وأن هذه الرؤيا هي رؤيا منام. هل يؤخذ بالرؤى؟ هل يؤخذ بالرؤى في الأحكام؟ هل يؤخذ من الرؤى أحكاما شرعية؟ نقول: الرؤيا بالنسبة للناس لا يؤخذ منها حكم شرعي وليست مصدر تشريع، ولكنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها فإن هذا يكون دليل على أنها حق، لأن الرؤيا التي يراها الإنسان أنواع وأصناف، منها ما هو حديث نفس، ومنها ما هو أحلام من الشيطان، الحلم من الشيطان، ومنها ما هو رؤيا حق. والرؤيا الحق جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنها جزء من 46 جزءا من النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء نبوته مكث 6 أشهر تأتيه الرؤيا، ما يرى رؤيا إلا رآها مثل فلق الصبح. والستة أشهر بالنسبة ل23 سنة النبوة، فهذا الجزء يمثل إيش؟ جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كانت رؤيا حق فهي حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقول رأيت رؤيا كذا ثم يبني عليها أحكاما شرعية. لا يجوز مثلا أن يقول واحد أنا رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسقط عني صلاة الفجر مثلا، أقول أنا رأى هذا رؤيا حق. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني في المنام فقال له أخبر من رأيت، أخبر من رأيت أنهم يشربون الخمر أو لا يصومون رمضان أو نحو ذلك، هذا من الشيطان. نحن نقطع أن هذا من الشيطان، لأن الدين قد كمل ولا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يبنون دينهم على الرؤى والأحلام ونحو ذلك هؤلاء الضالون المتخبطون، هؤلاء يأتون بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقول رأينا في المنام. طيب وما يدرك أن الذي رأيته في المنام من الشيطان، وكل واحد يدعي أنه رأى في المنام، وكل واحد يفعل منكرات ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا، فيكون هذا في فساد للأديان. فالدين الإسلامي لا يبنى على الرؤى وإنما على الوحي، والوحي انقطع وانتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعده. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرؤية هذه نعم صارت يعني سببا لهذا الحكم وهذا التشريع، وقد جاء أيضا في غيرها في الأذان وفي الذكر بعد الصلاة، لكن هذه أمور أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من يقر الرؤى؟ من يبين أن هذا حق وهذا ليس بحق؟ لا أحد يستطيع أن يقطع بهذا، ولا يجوز لأحد أن يدعي تغييرا لشرع الله برؤى يراها في المنام. وفي هذا الباب إذن هنا قال قولوا ما شاء الله وحده، وفي الحديث الذي قبل قال قولوا ما شاء الله وشاء ثم شاء محمد. إذن عندنا ما شاء الله وحده هذا الأكمل، الدرجة الثانية ما شاء الله ثم شئت أو نحو ذلك، والمحرم أو الشرك أن يقول ما شاء الله وشئت، وهذا شرك في الألفاظ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان تحريم سب الدهر، وأن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن سب الدهر في الواقع يتضمن الشرك، ذلك أن الذي يسب الدهر إما أنه يعتقد أن الدهر هو الفاعل، فهذا شرك حيث جعل مع الله فاعلا وخالقا، أو أنه يعتقد أن هذا الفاعل هو الله فيعود السب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مخل بالتوحيد، فعلى كلا الأمرين لا يجوز سب الدهر، لا يجوز سب الدهر، لأنه تنقص لخالق الدهر. الدهر ظرف، الدهر زمان ليس بخالق، وإنما هو ظرف مدبر، مدبر. الله عز وجل هو الذي يجعل في الدهر ما قدره وما خلقه وما أمر به. وقد حكى الله عز وجل عن هؤلاء الأقوام ما ذكره في قوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا يوجد إلا هذه الحياة الدنيا، نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا آخرون، وكما قال الملاحدة: أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا بخالق لهذا الزمان، وإنما يزعمون أن الزمان هو الخالق وهو المدبر. ولذلك قال: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وهو عليهم الدهرية، ويسمون الدهرية، وينسبوا إليهم بالدهرية، يعني وهم كفار من الكفار، ومنهم من مشركي العرب الذين وافقوهم في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يوجد إلا هذه الدار، ليس هناك بعث ولا نشور، لا يوجد إلا هذه الحياة الدنيا، وليس هناك بعث ولا معاد. وهذا من عقيدة المشركين المنكرين للمعاد، ومن عقيدة الفلاسفة، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالمعاد، لا يؤمنون بالمعاد، وإنما عندهم المعاد أمور وخيالات لا حقيقة لها، يرون أنها كل هذه، حتى الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام يزعمون أن ما جاء من خبر عن الجنة والنار والبعث والنشور أن هذه خيالات، ويسمون هؤلاء أهل التخيل، ويزعمون أن الأنبياء خيلوا للناس أن هناك بعث ونشور وأنه لا حقيقة له. هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله الذين لا يؤمنون ببعث ولا نشور هم الداخلون في هذا المعنى. قال: وما يهلكنا إلا الدهر. الله عز وجل رد عليهم بقول: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. إنهم إلا يظنون، إيش معنى يظنون؟ يعني يتوهمون ويتخيلون، لأن الظن قد يطلق على العلم الصحيح أو الثابت، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن الاعتقاد الصحيح، وأما الظن عند هؤلاء فهم يتوهمون ويتخيلون أنهم يتخيلون هذا المعنى الكاذب. وكل من أنكر الدار الآخرة وكل من أنكر البعث والنشور فهو معدود من هؤلاء الدهرية الذين لا يعتقدون أن هناك حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وإنما الناس في هذه الحياة الدنيا يموت أناس ويحيى أناس، ومنهم من يقول بتناسخ الأرواح، ومنهم من يقول بتناسخ الأرواح من الملل والديانات والعقائد الفاسدة، ويزعمون أن الروح إذا مات الإنسان تذهب روحه إلى شخص آخر أو تذهب إلى حيوان أو إلى غير ذلك حسب عقائد هؤلاء. كل أمة وكل فرقة لها عقيدة، وعندهم أنه لا نهاية لهذا العالم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها. فنهوا عن سب الدهر، انتهى باختصار. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل الآية. وقال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى، فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسن فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. هذا الحديث فيه دليل على تحريم سب الدهر، وأن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. هل الله عز وجل يؤذى أو لا؟ يؤذى، كما في هذا الحديث، وكما قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يؤذى ولكنه لا يتضرر. فرق بين الضرر والأذى، فأنت قد تتأذى من شيء لكن لا تتضرر منه. قد تتأذى بسماع بعض ما تكرهه، وتتأذى بشم ما تكرهه، ولكنك لا تتضرر منه، لا يصيبك ضرر. فالأذى هو لما خف، الأذى لما يعني خف وضعف أثره من الشر والمكروه نحو ذلك، بخلاف الضرر. والله عز وجل نفى عن نفسه لحوق الضرر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فلا أحد يضر الله عز وجل ولن يضر الله شيئا، لكن الإنسان يؤذي الله عز وجل بأمور، منها سب الدهر. سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى. بين الله عز وجل السبب في هذا، قال: وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ نعم، نعم خالق الدهر أو مصرف الدهر، فهذا هو معنى وأنا الدهر، ويبين هذا ما بعده حيث قال أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فهذا بيان لمعنى كون الله سبحانه وتعالى أنه الدهر، أي أنه مصرف الدهر وخالق الدهر وهو الليل والنهار. فالليل والنهار مخلوق من مخلوقات الله، فلا يجوز لأحد أن يسب الليل والنهار وأن يسب الليالي والأيام، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها، وهو الذي يدبرها، ولأن سبها يؤذي الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل. ولهذا قال في الرواية الأخرى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. فالعرب والمشركون ومن سار على نهجهم من الشعراء وغيرهم كانوا يذمون الدهر ويذمون الليالي والأيام لما نزل بهم من المصائب والبلايا، فيبدأون بسب الأيام والليالي لما حصل لهم من موت أو قحط أو نقص في الأموال أو غير ذلك، فيقع هذا السب على خالق الدهر ومدبر الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. فأنتم إذا سببتم هذه الأشياء فإنكم في الحقيقة تسبون من خلقها ومن دبرها ومن جعل فيها هذه الأمور التي أصابتكم. المشركون هل يعتقدون أن الدهر هو الفاعل؟ لما أنهم يسبون الدهر حينما تصيبهم مصيبة يسبون الدهر والأيام والليالي، هل يعتقدون أنها هي الفاعلة أو يعتقدون أنها محل للفعل؟ نقول إن العرب في الحقيقة هم على قسمين كما سبق في الآية السابقة، منهم دهرية، منهم من يعتقد أن الدهر هو الفاعل، هؤلاء هم الدهرية أو الدهرية، والثاني من يعتقد أن المدبر لهذه الأمور هو الله، ولكنهم يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والبلايا، فيضيفون إليه ذلك من باب إضافة الشيء إلى محله، من باب إضافة الشيء إلى محله، لا أنه هو الفاعل، لا على أنه هو الفاعل. طيب النهي عن سب الدهر هل هو نهي على الاعتقاد الأول أو الثاني؟ هل النهي عن سب الدهر لمن يعتقد أن الدهر هو الفاعل أو لمن يعتقد أن الدهر هو المحل؟ كلا الأمرين، فلا يجوز سب الدهر على كلا الأمرين، فمن اعتقد أن الدهر هو الفاعل هذا مشرك في الربوبية وخارج من الملة، ومن اعتقد أن الله هو الفاعل ولكن الدهر هو المحل وقع في المحرم المنهي عنه، حيث إن سب الليالي والأيام التي هي ظرف يقع فيها ما قدره الله أن هذا في الحقيقة يعود إلى الفاعل، وهذا كثير في أشعار العرب والمولدين كما ذكر المؤلف هنا بعض أشعارهم، ومن ذلك قول ابن المعتز الذي قال يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، فيسبون الدهر وكأنه هو الذي يميت أولادهم أو يميت أحبابهم. وكذلك قول أبي الطيب قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع، فتجد يقبح الزمان ويسبه ومن ذلك قول بعض الناس هذا يسب اليوم الذي رأى فيه هذا الشخص، أو يقول هذا يوم أسود، وهذا شهر قبيح، وهذا سنة، ونحو ذلك مما يكون فيه سب لهذا الوقت، سواء كان يوم أو شهر أو زمان أو ليل أو ساعة، باعتبار أن هذا المحل كان سببا لذلك، أو سبه على أي اعتبار من باب الشتيمة والتنقص ونسبة الشر إليه، وكأنه هو الفاعل. طيب، لو قال لك شخص ما حكم سب الدهر؟ لو واحد سب يوما أو شهرا أو زمنا أو ساعة، هل يكون مشركا خارجا من الملة، أو يكون ارتكب محرما، أو يكون فعله وقوله جائزا؟ نعم، على حسب ما ذكرنا قبل قليل. إن سبه باعتباره أنه فاعل، هذا إيش حكمه؟ شرك أكبر، حيث جعل مع الله خالقا. الحالة الثانية أن يسبه باعتباره محلا، أن يسبه باعتباره محلا، لا أنه فاعل، فما حكم هذا؟ هذا محرم، وهو من السفه، سفه في العقل وضلال. كيف تسب أنت يوم، واليوم أصلا هذا يعني زمان مدبر، هذا كيف تسب الساعة التي رأيت فيها هذا الشخص، أو اليوم الذي سافرت فيه، أو نحو ذلك؟ هذه كلها يعني أقدار الله عز وجل، هو الذي يضع فيها خلقه وأمره وتدبيره، فهذا نقص في العقل وفي الإيمان وفي الدين، لأن السب هذا في الحقيقة يعود إلى خالق الدهر، إلى خالق اليوم، إلى المقدر لهذه الأمور. السب في الحقيقة يعود إلى المقدر لهذه الأمور في هذه الأيام. الحالة الثالثة أن يكون من باب الوصف، أن يكون من باب الوصف المجرد أو الخبر المجرد دون لوم، فهذا جائز. يعني أن تصف اليوم، تقول هذا يوم بارد شديد البرودة، أو تقول ذهبت إلى يوم سافرت في يوم حار، هل هذا سب؟ لا، هذا وصف. أو تقول أتتنا سنة جدباء وقحط، أصابنا قحط، هذا وصف، إذا كان من باب الوصف ليس من باب اللوم والاعتراض على القدر، فهذا جائز. ويدل عليه ما جاء في قول الله تعالى عن نبيه لوط، وقال هذا يوم عصيب، قال تعالى في أيام النحسات، فهذا وصف للأيام أو للزمن المعين أو للسنة المعينة، فهذا جائز إذا كان من باب الخبر المجرد والوصف المجرد بلا لوم ولا اعتراض على القدر، مثل ما يقال هذه سنة جوع أو سنة قحط أو سنة يعني خوف من حروب ونحو ذلك، وصف لما هو واقع، فهذا جائز إن لم يصحبه اعتراض وتسخط. أما السب المحرم فهو السب الذي يكون فيه لوم وتحسر، فتجده يسب الدهر الذي يعني أخذ أحبابه وأفقده أمواله أو نحو ذلك، مما في ظاهره نسبة هذه الأفعال إلى الدهر. والحقيقة أن الذي يسب الدهر يقع في مفاسد، في مفاسد كثيرة. فالسب الدهر هو أولا في الحقيقة سب من ليس أهلا للسب، هو يسب من ليس أهلا للسب، يسب يوم أو شهر، هذا ليس أهل للسب، لأن هذه يعني أمور مدبرة ومخلوقة لله سبحانه وتعالى. الثاني أن هذا الذي يسب الدهر في الواقع هو يتضمن يعني نوع من الشرك. لماذا؟ لأنه سبه لاعتقاده أنه سبب للضر أو النفع، أو أنه هو الذي فعل هذه الأشياء، هو إن لم يعتقدها حقيقة، لكن هذا لازم هذا السب، فإنه يعتقد أنه هو الذي ظلمه وهو الذي يعني فعل هذه الأشياء به ونحو ذلك، وهو الذي حرم من لا يستحق الحرمان وأعطى من لا يستحق الإعطاء، وأن هذا الدهر مجحف في حقه ونحو ذلك من الشتائم التي تكون عند الشعراء ونحوهم. أيضا من المفاسد أن الذين يسبون الدهر والأيام والليالي والأزمان في الغالب تجد عندهم سب بسبب أفعال، بسبب أفعال مخالفة لهواهم، مخالفة لأهوائهم، مخالفة لما يرون. ولو أن الفعل وقع على حسب ما يريدون لكان فيه مفاسد أعظم، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تجد بعضهم يتسخط لأمور غير صحيحة، أو هو مبطل، مثلا تجده يتسخط على هذه على هذا الزمان الذي ما أنصفه، ولو رأيت حاله لرأيته أنه يستحق العقوبة من الله عز وجل، تجده مفرط في حق الله عز وجل، تجده ظالم لنفسه، وثم يتسخط على القدر الذي هو في الحقيقة يعود إلى التسخط على الله سبحانه وتعالى الذي قدر عليه هذه الأشياء، وهو في حاله يكون مقصرا ويكون ظالما ويكون مسرفا ونحو ذلك. فكيف يعتب على الدهر بأشياء لو أنها صارت على ما يهوى لكان من الفساد ما هو أعظم. إذن سب الدهر في الحقيقة إما أن يقع سبه على الله عز وجل إن كان يعتقد يعني أن الله هو الفاعل وهو كذلك، أو أنه يعود إلى اعتقاد أن الزمان هو الذي فعل ذلك، فيكون في هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب، قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وأنا الدهر، هل نفهم من ذلك أن هذا من أسماء الله؟ ولذلك غلط العلماء ابن حزم ومن تابعه في جعلهم الدهر من أسماء الله. ابن حزم ومن تابعه قالوا الدهر من أسماء الله لأن الله يقول وأنا الدهر، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل وأنا الدهر ليس معناه أنه من أسماء، بل أنه أن معناه أن مصرف الدهر، والدليل على ذلك بقية الحديث، قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الشيء الثاني، لو كان الدهر من أسماء الله لكان المشركون صادقين في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، والله عز وجل أنكر عليهم، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله وما لهم بذلك من علم. فلو كان الدهر من أسماء الله لكان سياق الآية كانهم قالوا وما يهلكنا إلا الله، فيكون كلامهم صحيح، والله عز وجل أنكر عليهم ذلك، فدل على أن الدهر ليس من أسماء الله. ثم إن الدهر اسم جامد لا مدح فيه، يعني اسم جامد، وأسماء الله أسماء الله سبحانه وتعالى هي يعني أوصاف ومعاني. أسماء الله يعني تشتمل على معاني حسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسماء الله فتجد متضمن لصفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل له صفات الكمال. وأما الدهر فهو اسم جامد لا يتضمن صفة، فلا نقول إن الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس له ليس فيه معنى إلا الاسم، إلا أنه اسم للزمان، الزمان الذي هو مقدار الحركة، كما يعني يعرفه شيخ الإسلام أن الزمان هو مقدار الحركة. إذن سياق الحديث يأبى كون أن الدهر من أسماء الله، كما قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأسماء الله حسنى ويشتق منها معاني لصفات من وكل اسم فهو متضمن لصفة من صفات الكمال، وأما الدهر فليس كذلك، فلا يصح جعله من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن ذم الدهر وسب الدهر وشتم الدهر الأيام والليالي والأزمان والساعات والشهور والأعوام أن هذا كله من سمات أهل الجاهلية، ومن يفعل ذلك فهو في الحقيقة لم يعظم الرب سبحانه وتعالى، لأن سبه للدهر يعود إلى سب خالق الدهر ومدبر الدهر، ولأن سب الدهر هو سب لمن لا يملك ضرا ولا نفعا، ولأن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى، لأن السب يعود إلى الخالق. ولهذا يجب على الإنسان حينما يعني يصاب بمصيبة أو بلية فيفعل ما وجهه الله عز وجل إليه، فقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. فكان خير الله يشكر من يشكر الله عز وجل، ما يشكر الدهر، ما يقول هذا والله أيام حلوة وأيام جميلة، ويعني يبدأ يمدح الأيام والليالي كأنها هي التي أطعمته وهي التي أنعمت عليه. سبحان الله، تجد بعض الناس يقول هذه أيام ليس من باب الوصف، إذا كان بالوصف كما سبق معنا هذا جائز، لكن أحيانا كانوا ينسب إليها هذه الأفعال. وإذا وقال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعند السراء يشكر، وعند الضراء يصبر ويحتسب ولا يتسخط ولا يجزع ولا ينسب ما جاءه من الضر إلى الأيام والليالي، ويعلم أنه كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. السبب بما كسبت أيديكم، وهذه المصائب التي تصيبك في هذه الأيام والأزمان، والله عز وجل لا يظلمك، وإن صبرت فلك أجر، وإن سخطت فعليك السخط والوزر، وإن سببت الدهر وقعت في الإثم، فعلى الإنسان أن يسترجع وأن يصبر ولا يتسخط ولا ينسب ما جاءه من البلايا والرزايا إلى الأيام والليالي، لأن هذا يعود إلى خالق الأيام والليالي وليس إليها، لأنها مدبرة مسخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يجوز أن نقول هذا يوم حزن أو عام حزن؟ كما سبق معنا أنه إذا كان من باب الوصف، من باب الوصف يعني أنك حزنت في هذا اليوم، أنك حزنت يجوز، لكن أن تجعل هذا عام أحزان، أن تجعل هذا أحزان وتتسخط عليه وأنه أصابك فيه بلايا وكذا، هذا يكون يرجع إلى ما سبق من السب. أما إذا كان فعلا حصل فيه عدة أمور أحزنتك وأنت مجرد أنك تصف هذا مجرد وصف لا لوم فيه ولا تسخط فهذا جائز، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.